الفرق بين الزواجر والجواهر، ومما قلنا إن الزواجر تكون مبنية على المفاسد، وبقدر المفسدة يكون الزجر، فكلما عظمت المفسدة كلما عظم الزاجر، والزجر يختلف باختلاف الحاكم باختلاف رأي الحاكم في الأمر المرفوع إليه، ويختلف باختلاف الأشخاص، ويختلف أيضا باختلاف الأجل، فما يكون زاجرا في وقت قد لا يكون زاجرا في وقت آخر، لأن هذه مبنية على الاجتهاد، وما بني على الاجتهاد من الأمور المعتبرة فيه العرف والعادة وحالة المزجور أو حالة مرتكب المعصية، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص. فبعض الأشخاص يكفيه أن تسأله سؤالا، لما فعلتها أو أنت فعلتها أو مثلك يفعل هذا، وبعض الناس لا بد أن يزجر في الكلام، يغلظ له في الكلام، يرفع عليه الصوت، وبعضهم لا بد من الإيلام الجسد والبدن، ثم الإيلام الجسدي يختلف باختلاف الأشخاص أيضا. وقد يصل التعذير في بعض الأمور إلى حد القتل إذا كان لا يردع الشخص ويكف شره إلا القتل، فإن هذا قد أصبح عضوا أشل في المجتمع ينبكي اجتثاثه، كما هو الحال في أمر مروجي أو مهربي المخدرات. المهربين قد اتخذ قرارا من أعظم هيئة علمية في هذه البلاد المباركة بقتلهم لكف شرهم ودرء مفاسدهم. وأما الجوابر فإنها تعتمد على نقص في العبادة، فإذا نقصت العبادة اعتبر لها أجر. ثم تكلمنا أن الجوابر تكون في المال، تكون في العبادات، وأن الجوابر تكون بالمال وتكون بالبدن. ثم وصلنا إلى فروع في الزواجر، بما إذا شرب الخنفي النبيذ، والفرع الثاني في الحشيشة، الاتفاق على منعها، ولكنه هل المترتب عليها الحد أو التعزير؟ إن قيل أنها مسكرة فهي تلحق بالمسكر، ما أسكر كثيره فكليله حرام. وحد الخمر قد اتفق عليه في زمن عمر رضي الله عنه بناء على أنها مسكرة ومفسدة للعقل من غير مسكر. قلنا إن ما يتناول الممنوعات ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مسكر ويحصل معه للسكران زهو ونشوة ومغالبة وجرعة، وهذا يحصل في المشروبات الخمر والنبيذ وغيرها من الكحوليات التي تشرب للإسكار وتغيير العقل. ولذلك قلنا إن أكثر القتلى يوجدون مع شاربي السكر. وهناك مركدات كالبنج وغيره، هذه يذهب الحواس، تذهب الحواس مع العقل، فلا يسمع ولا يرى ولا يشم ولا يذوق ولا يلمس ولا غيره. وفي قسم ثالث مفسد للعقل ومضعف له، حتى لو أشرت بعمامتك أو أشرت ترد عمامتك يخشى من هذا، يفرح من هذا. وهؤلاء فيهم السكانة وهم شراب الحشيش وغيره من الأشجار التي تؤخذ مسكرة ومفترة ومفسدة. قال: والمرضي عن شهاب الدين رحمه الله أنها مفسدة، يعني ليست مفسدة، ويأتي الفرق بينها وبين الخمر من حيث السد والمفسدة. قلنا هذا هو الفائدة. ثم قال: فرع مرتب من صلى بها وهي في جيبه. طبعا نحن نعلم أن من شروط الصلاة الطهارة في الثوب والبدن والمكان، فلا يصلي على مكان النجس، ولا يصلي وعليه ثوب النجس، ولا يصلي أو في جيبه نجاسة، ولا يصلي وعليه ثوب النجس أو في جيبه نجاسة حاملا له أو مربوطة فيه كما ذكر أهل العلم. هل الحشيشة نجسة والخمور هل هي نجسة وإلا غير نجسة؟ خلاف بين أهل العلم، اختلفوا إلى أنها نجسة أو غير نجسة، وذكرنا هذا فيما تقدم، ذكرنا الدليل عليه، وأن الراجح فيها أنها غير نجسة لأن أصلها غير نجس، وأن التغير لا يكسبها النجاسة إلا إذا تغيرت إلى نتن، إلى نتن. وما استدل به أهل العلم من قولهم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان يتسلقوا لعلكم تفلحون، هذا لا يدل على النجاسة في العين، لأن الأنصاب والأزلام ليست بنجسة، وإنما هذا رجس معنوي. فمن صلى بها في جيبه قيل إن كانت قد حمصت وسلكت بطلت صلاة. لماذا؟ قال لأنها إذا حمصت وسلكت تغير، والأشياء بالتغير تصبح نجس، وإلا فلا، أي لم تحمص ولا تغير لأن أصلها نبات. وقال شهاب الدين سألت من يتعاطى، طبعا شهاب الدين القرافي رضي الله عنه سأل من يتعاطى من باب سؤال المعرفة عن من يتعاطى فيما يشم وفيما يوضع تحت اللسان وفي حم التحميص، هذا بالنار، تحميص بالنار، سلق بالماء، وتعاطيها له عدة طرق، من يتعاطاها دخانا، ومن يتعاطاها تحت اللسان، ومن يتعاطاها شما، ونسأل الله العافية. سألت من يتعاطاها فقال إن التحميص إنما هو لإصلاح طعمه وتعديل كيفيته، خبير هذا سأل خبيرا، وتعديل كيفيتها خاصة ويتصور تأثيرها قبل ذلك. قال فإن كان هذا كذلك فالصلاة باطلة بها مطلقا، هذا إن صح أنها مفسدة، وإلا فهي لا تفسد الصلاة مطلقا إذا كانت مفسدة لا مسكرة، قال وهو الذي قد تضيف. الثالث قال إمام الحرمين القاعدة في التأديبات أنها على قدر الجنايات، فكلما عظمت الجناية عظمت العقوبة، كلما عظمت الجناية عظمت العقوبة. فجناية السرقة ليست مثل جناية قطع يد شخص، جناية قطع يد الشخص ليست مثل جناية قتله، جناية قتل شخص ليست مثل جناية قتل جماعة، فكلما عظمت الجناية عظمت العقوبة المرتبة عليها. عظمت العقوبة فإن فرض، فإذا فرض شخص لا يؤثر فيه التأديب اللائق بجنايته ردعا والذي يؤثر فيه القتل ونحوه، ولا يجوز أن يكون عقوبة تلك الجناية، لأن هذا الجاني يسقط تأديبه مطلقا. طبعا هذا أمر مختلف فيه، هل التعذير يصل إلى القتل وإلا لا يصل إلى القتل؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يصل إلى القتل، أنه إذا كان لا يكف شر هذا العضو الفاسد في المجتمع إلا القتل، فإن من باب درء المفاسد قتله وإراحة الناس من شره. فكثيرا من الناس تعود على العقوبات الخبيثة وغيرها ولا يكف شره إلا كما إذا صار يسطو على بيوت الناس دائما ويسطو أو يغتصب أو ينهب أو غيره أو يهرب المخدرات أو يروجها كثيرا ويفسد على ضوئها، فإن هذا لا يكف شره إلا القتل. وهذا من المسائل الخلافية، وقد اختارت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وهي أكبر هيئة علمية موثوقة ومأمونة وتنظر في مصالح الناس وما يدرأ المفاسد عنهم وما يجلب إليه من الخير والمصالح، ورأت أن هناك من المعاصي كمهربين كالمهربين ومن يكفر خطهم على البيوت ويتهكون الحرمات أنه لا يكفي فيهم إلا القتل. ولذلك نلاحظ بين الحين والحين في بعض الإذاعات الغربية المشبوهة والمسمومة تعاطف وتنادي مع المجرمين، يقولون هؤلاء ليس عندهم رحمة وليست عندهم شفقة، يقتلون ويقطعون اليد والرجل ويقطعون اليد وغيرها، ويدعون أن هذا من حقوق الإنسان، والواقع أنهم يدافعون بهذا عن المجرمين، ونحن ندافع بقتلهم عن الصالحين والمصلحين، وفرق بين مصلح ومفسد. وهم حينما يتنادون بهذا إنما يريدون ويرغبون لثارة القلاقل والبلابل، ويرحمون شخصا فاسدا واحدا ولا يرحمون مجتمعا كاملا، ويتغاضون في أحيان كثيرة عما يقدم من الخيرات، ويصدق فيهم قول الشاعر حينما قال في بيتين: صم إذا سمعوا إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرح مني، وما سمعوا من صالح دفن. إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرح مني، هذا إذا كانت ريبة مني، وما سمعوا من صالح دفن. يسكتون عليه، يسكتون على أفعاله، وما علموا أن هذه القتل للمهرب والمروج والساطي وغيره قد جعل هذه البلاد المباركة أعظم بلد في من بلاد العالم، فيها أمن على الأنفس وأمن على الأعراض وأمن على الأموال. وهذا من أعظم ما امتن الله سبحانه وتعالى على الأمة، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. إن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، فامتن على أهل الجنة بهذا. فإذا كانت هذه العقوبات تحقق جانب الأمن والاطمئنان على الأنفس والأعراض والأموال، فالتعزير قد يصل إلى القتيل: إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا مني، وما سمعوا من صالح دفنوا، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنك آذان البقر. ويكررون ما يسمعون ولا يعلمون الآثار والفوائد والمصالح ودرء المفاسد التي تترتبت على قتل هؤلاء المجرمين الذين عادوا في الأرض. فنحن قبل 15 سنة الأمن عندنا غير الأمن في هذه الأيام، بعد أن قطع دابر هؤلاء القوم المروجين، وانتشار المخدرات كان بشكل واسع، وأما اليوم والحمد فقد انحسر انحسارا عظيما في هذه البلاد بسبب تطبيق هذه العقوبة على هؤلاء المجرمين. القاعدة الثالثة: الفرق بين ما تتداخل فيه جوابر الحج وما لا تتداخل. طبعا تقدم معنا الكلام على الفرق بين الزواجر والجوابر، والآن يذكر المؤلف الفرق متى تتداخل الجوابر في الحج ومتى لا تتداخل. فهناك شيء متفق عليه بين جمهور أهل العلم، وهو أن جزاء الصيد لا يتداخل، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة الطعام المساكين أو عدل ذلك. يختلفون في القتل للصيد عمدا وخطأ وجهلا ونسيا، هنا يختلفون، لكن في جزائه إذا وجب فإنهم لا يختلفون فيه، لأن الله سبحانه وتعالى نص على أن من قتل صيدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل، فما حكم فيه الصحابة بمثل يكتفى بحكمهم، لأنه ليس هناك من هو أعرف ولا أعلم ولا أدرى منهم. ومن لم يحكم فيه الصحابة فيحكم فيه الصائد شخصا، الصائد شخصي يحكمان فيه بمثله من النعم أو يقوم ثم يشترى بقيمته طعاما يعطى لمساكين الحرم أو يصام عن كل مد من الأمداد يومان فالصيد بالتهام. وأما غيره من محظورات الإحرام فهل تتداخل وإلا لا تتداخل؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنها إن اختلف سببها والنية فيها فإنها لا تتداخل، ومن العلماء من ذهب إلى أنها تتداخل ولو اختلف سببها، وبنى هذا على الترفيه، قال ما يعتبر داخلا تحت اصطلاح الترفه كالحلق والقلم ولبس المخيط والطيب وغيرها فإنها تتداخل، وغيرها لا يتداخل. ومنهم من قال إن اتحد جنسه السبب والجنس والزمان والنية اختلفوا هل تتداخل بسبب هذه وإلا ما تتداخل. من هو من العلماء من ذهب إلى أنها إن اختلف إن اتحد السبب والجنس والنية تدخل، وإن اختلف السبب أو اختلف الجنس أو اختلفت النية لا تتداخل. مثال اختلاف السبب حلق وقلم، هذا اختلاف سبب، حلق سبب والقلم وتغطية الرأس سبب آخر. الجنس، الجنس عندنا الحلق جنس والتقليم جنس ولبس المخيط جنس، فقالوا إن اتحد الجنس لأن حلق مرة وحلق بكرة وحلق بعد وحلق بعد ولم يكفر فإنه يكفيه كفارة، وإن كفر عن الأول كفر كفارة. والنية، النية لبس المخيط ونوى أنه عاد إليه البرد أو عاد إليه المرض أو عاد إليه غيره أنه يعيد المخيط مرة ثانية، النية واحدة، فإن نزعه وأعاده بالنية الأولى كفاه كفارة واحدة، وإن كان نزعه من غير هذه النية وأعاده مرة ثانية فإن النية قد اختلف. الزمان، الزمان حلق جميع شعره في وقت واحد ولا حلق في أزمان مختلفة أو قلم أظافره في أزمان مختلفة، إن حلق في وقت واحد قالوا الزمن واحد في كفارة واحد، وإن حلق في أزمان متعددة حلق اليوم وحلق بكرة وحلق بعد وحلق بعد. عند الذين يقولون إن, إن, إن, إن, إن هذه جنس واحد إذا حلق وحلق وحلق ولم يكفر أنه يكفيه كفارة واحد، ومن العلماء من يخالفهم خصوصا عند المالكية قالوا إن الزمن اختلف، وإذا اختلف الزمن يجب عليه كفارات متعددة. عند الحنابلة أنه إذا اتحد الجنس والسبب فإنه يكفر كفارة واحدة، فلو حلق وحلق وحلق الجنس واحد أو قلم أظافره وقلم وقلم الجنس واحد أنه يكفر كفارة واحدة، أو جامع وجامع وجامع كفارة واحدة، أو باشر وباشر، أو تطيب وتطيب وتطيب. المالكية ذهب بعض المالكية ذهب إلى أبعد من هذا وقالوا إن الأمر داخل تحت الترف، فمن حلق وقلم ولبس مثلا هذه كلها داخلة تحت الترفه ففيها جبر وكفارة واحدة. ومن العلماء والحنابلة خالفهم قالوا الحلق جنس والقلم جنس تغطية الرأس جنس والطيب جنس، ولذلك يجب في كل جنس كفارة مستقلة. قال أما الصيد فيتعدد الجزاء فيه لأنه إتلاف على قاعدة الإتلاف. طبعا قاعدة المتلفات في أموال الناس باتفاق بين أهل العلم أن المتلفات يجب ضمانها بأمثالها، إذا الصيد يجب ضمانه بيام ذلك وهو غير متوقف على الإثم. طبعا قد يكون الجزاء غير متوقف على الإثم، قد يقتل شيئا وهو جاهل ولا ناسي ولا لم يشعر به، انقلب عليه ولا دهسه بالسيارة غير مدرك له ولا يمكن الاحتياط، فهذا غير مترتب على الإثم، لأن الإتلاف سبب لوجوب الضمان ولو لم يأت. إن تعمد القتل وهو محرم للصيد أو في الحرم أثم ووجب عليه الضمان، وإن لم يتعمد القتل فلا يلزم من عدم التعمد أن لا يلزم من عدم التأثيم أن لا يكون عليه جزاء. ويتحد الجزاء عند أبي حنيفة بالتأويل والنسيان والجهل، فلم يوجب عليه شيئا كالواطئ في رمضان ناسيا، وألحق الجاهل بالناسي. والحق أن الجهل يختلف، يقول الجهل طبعا يختلف، وهو يختلف في الواقع عند المحققين من أهل العلم، فمن الجهل ما يعذر به الجاهل ومن الجهل ما لا يعذر به الجهل. ما يكون عذرا كمن وطئ أجنبية يظنها امرأته شرب خمرا يظنها خلا أو يظنها جلابا ونحوه، فإن الاحتراز من هذا يشق، فعذر الشرع بهذا الجهل بخلاف ما يمكن الاحتراز منه. يقول إن الجهل الذي يمكن الاحتراز منه لا يعذر به، والجهل الذي يمكن الجهل الذي لا يمكن الاحتراز منه معذور به، والجهل الذي يمكن الاحتراز منه فإنه غير معذور به، لأنه قد فرط وترك شيئا يمكنه أن يقوم به ولم يقوم به. نعم، بخلاف ما يمكن الاحتراز منه كالجهل بما يفسد الصلاة ويصبحها الجاهل. الجاهل هناك العامل، لماذا؟ لأنه يمكن أن يتعلم ويمكنه أن يحترز من الجهل، فلذلك لا يعذر إذا ارتكب شيئا مفسدا في الصلاة. وإن كان يختلف هذا بسبب اختلاف الشخص، كون حديث عهد بالإسلام أو قريب من بلد يمكن أن يتعلم فيها أو في بلد نائية لا يمكن أن يصل إلى العلماء، هذه كلها مؤثرات في الجهل المقبول فيه العذر وغير المقبول فيه العذر. الجاهل هناك العامد، ولا يعذر الإنسان فيه بجهله، لأنه يمكنه علم ذلك ولا مشقة تلحقه، وقد كان في ترك تعلمه ذلك عاصيا. وضابط ما تتحد فيه الفدية وما تتعدد أنه متى اتحدت النية والمرض، المرض سبب من أسباب الحلق أو اللبس أو الاغتسال أو التطيب أو غيره الذي هو السبب، والزمان بأن يكون الكل على الفور اتحدت الفدية، ومتى وقع التعدد في النية، نوى أن يلبس مخيط لأجل الحر وما نوى أن كل ما عاد الحر يعيد لبس المخيط، فهنا اختلفت النية. أو السبب، سبب الموجب للجبر. أو الزمان، تعدد، عمل اليوم وعمل غدا وعمل، وكانوا يجعلون الزمان اليوم الواحد كالوقت الواحد، ويظهر ذلك بالفروع. قال مالك في المدونة: إذا لبس قلنسوة لوجع ثم نزعها فعاد إليه لوجع، فعاد إليه الوجع فلبسها إن نزعها معرضا عنها فعليه في اللبس الثاني والأول فدية. ليش؟ لأن النية اختلفت. طبعا هذا على خلاف مع الحنابلة ومع الشافعي، وإن كان نزعها ناويا ردها عند مراجعة المرض ففدية واحدة لأجل اتحاد النية والسبب. ولو لبس الثياب مرة بعد مرة تارك لبسها إلى برئه من مرضه فعليه كفارة واحدة لاتحاد النية، وكذلك الطيب يتبع اتحاد النية وتعددها. فإذا احتاج في فور واحد لأصناف المحظورات فلبس خفين وقميصا وقلنسوة وسراويل فكفارة واحد. ليش؟ لأنه اتحد الزمن، اتحد الزمن. وإن اختلف السبب عندهم، هنا السبب مختلف لكن عندهم اتحاد الزمن مؤثر. فإن احتاج إلى خفين فلبسهما ثم احتاج إلى قميص فلبسه فعليه كفارتان للتعدد السبب. وإن قلم اليوم ظهرا يده وفي غد ظهرا يده يد واحد ففدية واحد. وإن تعدد المحال وإن تعدد المحال لتعدد الفدية. وقال الشافعي هذه أجناس لا تتداخل كالحدود، اللبس جنس والحلق جنس، تقليم الأظافر جنس، وهكذا عند الحنابلة. إن تعددت الأجناس تعددت الكفارة، وإن اتحد الجنس اتحدت الكفارة. هذا ما ذكره المؤلف عليه رحمة الله هنا، وهذا ما ذكره الشيخ محمد علي بن حسين المالكي عليه رحمة الله في هذا الفرع، وهو مهم. ونحن نعلم يا إخوان أن الفدية في أمور الترفه مخير فيها بين ثلاثة أشياء، اللي هي الحلق والقلم، تقطيع الرأس ولبس المخيط والقفازين والبرقع بالنسبة للمرأة، فهو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. وهناك خلاف في الوطء بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، هل الواجب فيه مثل ما يجب في الترفه، وإلا الواجب فيه دم مثل ما يجب في هذه التمتع والقران؟ خلاف. ورجح كثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم أنه ترف، كالشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله في فتاوى. نعم، يقول الفرق الثاني بين قاعدة تداخل الجوابر في الحج وقاعدة ما لا تداخل الجوابر فيه في الحج. تقدم الفرق بين قاعدتي الجوابر والزواجر مطلقا، وأنه اختلف في بعض الكفارات هل هي زواجر لما فيها من مشاك تحمل الأموال وغيرها، أو هي جوابر لأنها عبادات لا تصح إلا بنيات وليس التقرب إلى الله تعالى زاجرا بخلاف الحدود. والتعزيرات فإنها ليست قربات لأنها ليست فعلا للمزورين. وذكر الشيخ ملا علي قاري في شرحه على المنسك المتوسط لكفارات الحج ثلاثة أقوال. الأول للشافعية أنها كالحدود زواجر لا جوابر، قال: فقد ذكر ابن جماعة، هذا صاحب هداية الناس إلى أحكام المناسك عن الأئمة الأربعة، أنه إذا ارتكب محظور الإحرام عامدا يأثم ولا يخرجه الفدية والعزم عليها عن كونه عاصيا. إذا ارتكب عامدا فلا يخرجه كونه يخرج الفدية عن كونه عاصيا، فإنه آثم وعليه الفدية، ولا يسقط عنه إثم هذه المعصية إلا بالتوبة، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولا يخرجه الفدية والعزم عليها، أو لا تخرجه الفدية والعزم عليها عن كونه عاصيا. قال النووي: وربما ارتكب بعض العامة شيئا من هذه المحرمات وقال أنا أحرم. طبعا لو تجاوز الميقات غير محرم وقال أنا أحرم من مكة وأحرم، ترك واجبا من واجبات الحج فهو عاصي، ولا يخرجه عن كونه عاصيا إخراجه للفدية، فإنه عاص ويأثم وتجب عليه الفدية. وقال: أنا أفدي متوهما أنه بالتزام الفدية يتخلص من وبال المعصية، وذلك خطأ صريح وجهل قبيح، فإنه يحرم عليه الفعل، فإذا خالف أثم ولزمته الفدية، وليست الفدية مبيحة للإقدام على فعل المحرم. وجهالة هذا الفعل كجهالة من يقول: أنا أشرب الخمر وأزني والحد يطهرني. الحد زاجر وليس بجاهل. ومن فعل شيئا مما يحكم بتحريمه فقد أخرج حجه عن أن يكون مبرورا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور. والحج المبرور لا يرتكب فيه، فمن فرض فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حتى الجدال فيما لا ينفع الناس منع منه في الحج. الثاني والثالث لأصحابه الأحناف أنها وسائر الكفارات ليست كالحدود في كونها زواجر، بل هي جوابر إما مطرقا أو لغير المصر. قال: وقد صرح أصحابنا بأن الحد لا يكون طهرة من الذنب ولا يعمل في سقوط الإثم، بل لا بد من التوبة، فإن تاب كان الحد طهرة له وسقطت عنه العقوبة الأخروية بالإجماع، وإلا فلا، أي إن لم يتب فلا يكون الحد طهرة له ولا تسقط عنه العقوبة الأخروية. وأما الكفارة ففيها قولان: الأول لصاحب المنتسب قال في باب الأيمان أن الكفارة تربع الإثم وأن لم يوجد منه التوبة مع تلك الجنة، والثاني للشيخ نجم الدين النسفي فقد ذكر